الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. تكلمت فيما مضى على صلة هذه السورة بما قبلها، وكان فيما ذكرت أن السورة السابقة سورة الأنفال جاء فيها قول الله عز وجل: وإما تخافن من قوم خيانة وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين، حيث أمره عز وجل بأنه يقاتل الناقضين للعهد، ولا سيما من يتكرر منهم نقض العهد كاليهود. ولكن من كان بينك وبينكم وبينه عهد ولم ينقضه علانية، ولكن جاءتكم أخبار بأنه ربما يقومون عليكم وصرتم تخافون منهم خيانة فلا يحل لكم أن تظهروا نقض عهدهم أو تنقضوا عهدهم ما داموا لم يعلنوا نقض عهدهم، ولكن انبذ إليهم على سواء. الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام ولكل من يلي أمر المسلمين بعد رسول الله إلى يوم القيامة، يعني هذا الخطاب وهذا الحكم في قوله فانبذ إليهم على سواء لكل من ولي أمر المسلمين، أنه لا يجوز له إذا عاهد عهدا وخاف من الذين عاهدوه أن يغدروا به أن ينقض، لا يحل له أن ينقض عهده بمجرد الخوف من أن ينقضوا عهده، وبمجرد ما تظهر منهم بوادر شر تلاحقهم بالشر أنت، لا، بل عليك أن تكون قدوة في البر والوفاء بالعهد، لأن نقض العهد من شر صفات اليهود والمنافقين. اليهود والمنافقون شر عباد الله في نقض العهد، كما قال عز وجل فيهم: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يعلمون. فهم كلما عاهدوا عهدا نقض، وكم هذا مجرد من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومك هذا عهود ومواثيق تأتي الآن بين اليهود عليهم لعائن الله ومن نصرهم إلى يوم القيامة. هؤلاء اليهود يتفقون مع المسلمين ومع العرب في في في في مؤتمرات، ويتفقون ويعملون معاهدات ومواثيق تشرف عليها كل الدول وأكثر الأمم ومجلس الأمن وهيئة الأمم، ولا كأنهم كتبوا عهدا ولا وثقوا وثاقا، لا يعبؤون ولا يتق ولا ولا بل الغدر من شيمهم ومن صفاتهم الخسيسة الذليلة التي نسأل الله أن يعيننا عليهم وأن يذلهم ذلا لا يفارقهم إلى يوم القيامة. طبعا أنا أكثرت أكثر من مرة، هم حقراء أذلة، ما فيه أحقر من نفسيات اليهود ولا أنجس من نفسيات اليهود. اليهود يبيع دينه وزوجته وعياله وعرضه وشرفه وكرامته في نظر دريهمات من المال يحصل عليها في طول التاريخ. ليس هذا حديث العهد، وإنما هو من عهد ما عرفوا، وعرفوا باليهودية وهم على هذه الطريقة. فإذا أحسست بأن الذين عاهدوك يبيتون شرا وخفت منهم خيانة فلا يحل لك أن تسارع بنقض عهدهم، وثق في نصر الله لك وتأييد الله لك، لا تخف. وإذا العناية لاحظتك عيونها نام فالمخاوف كلهن أمان. ما دام الله يحميك وينصرك لا تخاف من أحد. هم ما تسلطوا علينا علشان انهم اقوياء واحنا ضعاف، هم تسلطوا علينا لان نحن فرطنا في كتاب الله الذي بين ايدينا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما ظلمنا انفسنا وضيعنا حق الله الذي اخذه وعهد الذي اخذه علينا، سلط علينا من لا يساوي كلبا من الكلاب، مثل ما جاء في بعض الاثار وانا ادري عن صحتها: ان عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني، إن عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد عنه. فإذا صرنا نتعامل بالربا ويفشو في بعض المجتمعات الزنا، وتتبرج نساء المسلمين تشابه شر نساء الكافرة، فتخرج إلى الشوارع في بعض البلاد اللي تسمى إسلامية وهي كاشفة الذراعين تماما إلى العضد والساقين إلى وبعض الفخذين، وإذا جلست في مركبة من المراكب سواء كانت طيارة حطت رجل على رجل وبين منها كل شيء، ما هي المسلمات ولا يعرفون. وإذا كانت حتى مسلمة فهي تدعو إلى أن ينتقم الله من المسلمين، لأن المعصية إذا سترت لم يضر الله إلا صاحبها. المعصية اللي يرتكب جريمة من الجرائم ولكن يتستر ما يعلن لا يؤخذ أحد إلا بها، لكن إذا أعلنها ولم يؤخذ على يده يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وأكثرت من تلاوة قوله تبارك وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فاليهود ما تسلطوا علينا لضعفنا وقوتهم، إنما لمعصيتنا لربنا وخالقنا وإلهنا والمنعم المتفضل علينا، ومعصيتنا لحبيبه ورسوله وسعادة الناس لو استمسكوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. فإذا بادرت بوادر الخيانة من عدوك لا تعجل ولا تنقض عهده ولا تحاول أبدا أن تبدأه بشر، ولو بدأك بالشر فالله يحميك ويصونك منه، كما قال: وإن أرادوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني هو حسبك وكفيك ويكفي جميع أتباعك مهما تناثروا في الأرض ومهما تكاثروا، هو كافيهم ومعافيهم ويعينهم ويؤيدهم على عدوهم ما داموا مستمسكين بكتاب الله وسنة رسوله. السورة اللي فاتت قال: انبذ إليهم على سواء. بدأت السورة هذه أو بدأت السورة هذه بكيفية النبذ في ثلاث آيات. في 3 آيات من افتتاحية هذه السورة الكريمة المباركة الطيبة سورة التوبة، آيتين فيما يتعلق بالعهود بمن كان لهم عهد وظهرت منهم خيانة، لمن كان لهم عهد ما نقضوا العهد ولكن بدرت منهم بوادر خيانة بنقض العهد، خيانة بوادر ما هو حقائق ظاهرة شاهرة انهم قلنا نقضنا العهد وانتم لنا حرب، ما قالوا، قالوا احنا على العهد الذي بيننا وبينكم. جانا ناس يقولون قال ما فينا ما لنا بالناس، احنا ما لنا الا ما ظهر، وإن خططوا في أنفسهم ودبروا بالليل وفي السر ومكروا فالله خير الماكرين، مثل ما قال في الجماعة اللي دبروا لصالح، دبر يقول وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله تقاسموا بالله لنبيتنه يعني نهلكنه لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، ومكروا مكرا، يقول ربنا ومكروا مكرا، دبروا تدبيرا، مكروا مكرا، دبروا تدبيرا بإهلاك ثمود صالح والذين معه من أمة المؤمنين، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. هذه حاله. قال في أول السورة براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين الوثنيين طبعا والكفار، وأصل حتى اليهود وإن كانوا أهل كتاب فهم مشركون، وحتى النصارى وإن كانوا أهل كتاب فهم مشركون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، وقال في سورة الصف ويريدون ليطفئوا من المتشابه المتثاني يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هذا حال. فقال براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، هذه الآية الأولى، يعني يقول لهم الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، الله بريء من المشركين ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بريء من المشركين. من كل المشركين؟ قال إلى الذين عاهدتم من المشركين، يعني إلى الذين بين ودم بيننا وبينهم عاهد. وتسر وش معنى البراءة؟ وش معنى البراءة إلى الذين عاهدتم؟ وستأتي براءة أخرى، ستأتي براءة أخرى إلى جميع الكفار المشركين. الآية الثالثة من هذه السورة ما هي براءة بس من أهل العهد، هذه الآية الأولى براءة من أهل العهد الذين بدرت منهم بوادر خيانة بنقض العهد والغدر، الآية الأولى والثانية. الآية الثالثة براءة أخرى من جميع من يكفر بالله وبالمرسلين، أحمر أصفر أسود أزرق شمالي جنوبي عربي غير عربي، هذه البراءة في الآية الثالثة منهم، بيننا وبينهم عهد، ما بيننا وبينهم عهد، البراءة منهم. يعني الآية الأولى والثانية براءة من ذوي العهود الذين بدرت منهم بوادر خيانة، براءة من الله ورسوله إلى الذين عهدتم من المشركين. وش نسوي لهم؟ قال قولوا لهم فسيحوا في والله يقول في نفسه فسيحوا في الأرض 4 أشهر، إحسان وإتقان شريعة محكمة ما يستطيع البشر بحال من الأحوال أن يأتوا بمثلها أبدا بحال من الأحوال، وهذه قوانينهم موجودة معروضة، وهذه أنظمة الأمم معروضة، كانوا يتحاكمون بالطاغوت أو يتحاكمون بوضع من أنفسهم وإن لم يسموه طاغوت. أول ما جاء الإنجليز وبعض البلاد العربية وأرادوا إزالة الإسلام وحكم الإسلام، قالوا خلينا نحط محاكم يسمونها محاكم أهلية ومحاكم عرفية، ما يقولوا محاكم طاغوتية، لأن لو قالوا محاكم طاغوتية ومحاكم كفرية ومحاكم تحارب الله وتحارب رسوله يقوموا عليهم الناس، والمسلمين لو قطعوا في الأصل ما يردون، فقالوا خلها محاكم أهلية عشان نطمنهم من أهلية، وأهلية أهلية ما يدري في حكم فيها، والحكم في الأهلية هذه يكون بالشرع ولا بغير شرع. وبعدين سموها محاكم عرفية، وقال في النظام الأساسي لهم، الأنظام الأساسي اللي وضعوه، إذا جاءك أيها القاضي، معناه معنى كلام أي القاضي حكم، فابدأ بالعرف الأول قبل العرف. إذا جاءك أيها القاضي حكم ابدأ بهذا النظام اللي أنا وضعته لك، فإن وجدت الحادثة في النظام أو القضية في النظام اللي بيدك دور على أصول هذا النظام في محاكم بلجيكا وهولندا وفرنسا وإنجلترا، دور عليك فيه، لأن هذا القانون ما أخذ منه. فإن ما وجدته في نفس النظام اللي بيدك ولا في نفس الأساس اللي منقول منه النظام، فاحكم بالعرف. شوف أهل البلد يسوون، احكم لهم، كان حكم عوام، حكم جهالة. فإن لم تجد العرف عشان خطر يرضوا للمسلمين، فاحتكم إلى الشريعة الإسلامية الأول. هذا منصوص، ما أنا أجيبه من رأسي. الحكم الأول، أول شيء انسك المواد اللي احنا كتبناها لك، لا تروح عنها أبدا، لا إسلام ولا غير إسلام. فإن لم تجدها ابحث عنها في الأصول اللي أخذنا منها هذا القانون، وكان مأخوذ من بلجيكا وفرنسا وهولندا وهالدول وبريطانيا. فإن لم تجد في هذه الأنظمة ما يساعدك على فهم القضية، فاحكم بالعرف. شوف العرف وش يحكم الناس وحكم به، والأعراف تختلف، الأعراف تختلف. ما قال الشاعر يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسن ما ليس بالحسن. شفت بلاد لو أن الرجل دخل على زوجته في بيت أهلها ليلة الزواج تعتبر جريمة لا تغتفر إلى يوم القيامة. شفت بلاد لو الرجل عندما عقد على المرأة أهلها دخلوه عليها في بيتهم فضيحة لا تغتفر، وخذ يلحقهم ما داموا على وجه الأرض. وشفت بلاد لا يمكن أبدا أبدا أبدا أن يسمحوا للرجل أن يأخذ بنتهم إلا بعد أن يبيت في بيتهم معها أول ليلة أو ثاني ليلة أو ثالث ليلة، وبعضهم 40 ليلة. في بعض بلاد العالم لابد يقعد تقعد البنت بعد الزواج وزوجها معها في بيت أهلها 40 يوما. يعني أعرف متناقضة، مثل ما قلت قال الشاعر يقضى على المرء في أيام محنتي حتى يرى حسن ما ليس بالحسن. احنا وإحنا الحين حيين أحيانا نستحسن شيء، ويجينا بعد مدة يبان لنا بعض البلايا فيه نكرهه، وأحيانا نكره الشيء وبيجي بعد مدة نستحسنه. فبأي عرفنا بنحكم إذا كانت بتردون العرف؟ قال فإن لم تجد في هالعرف الضايع فاحتكم إلى الشريعة الإسلامية اللي هي أصلها دينك ودين بلدك وأهلك. ووجدوا من الناس من يجلس على منصة القضاء منتفخا ويحطه قاضي ويقضي بهذا الطواغيت، ويحسب نفسه من قضاة العدل، وهو يحكم بطاغوت. ربنا يقول فلا وربك، يقول الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صددا. اسمع، يبين ان اللي يحكم بالطاغوت يعرض نفسه لعقوبات عاجلة، فكيف اذا اصابتهم مصيبة بما قدمت ايديهم ثم جاءوك يحلفون بالله ان اردنا الا احسانا وتوفيقا اولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فاعرض عنهم وعظهم وقل لهم في انفسهم قولا بليغا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا قلوبهم تطيب بحكمك وترضى وتسعد مهما كان الحكم لها أو عليها، مهما كان لها الحكم لها أو عليها. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو الإسلام، هذا هو دين الله الذي يبقى إلى يوم القيامة. إن خذله قوم جاء بقوم آخرين في أي مكان من الأرض يحمونه ويحرصون عليه، كحد على قوله تبارك وتعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يقول لهم هذا النظام الجليل الدقيق: حماية الكفار، حماية المشركين، حماية اللي يريدون نقد، اللي يفكرون في نقد العهد. يقول احموه، قل لهم أنتم عاملون على أعراضكم. يقولون اعلنوا لهم هذه الآية، الآية الثانية كأنه يقول لهم: أنتم آمنون على أعراضكم، آمنون على أموالكم، آمنون على أبنائكم وذراريكم، آمنون على أنفسكم ودمائكم. مدة 4 أشهر من يوم نزول الآية هذه، في أول شوال مثل ما يقول ابن جرير وغيره، يقول في شوال الأمر سهل، في أول شوال، وهو الظاهر أنها في أول شوال، لأن 4 أشهر تنتهي بآخر محرم. يقول لهم: أنتم آمنون على أعراضكم وأموالكم وأنفسكم ودمائكم، فتقلبوا في الأرض كيف شئتم، مروا علينا وإحنا نايمين، مروا علينا وإحنا صحيين، مروا علينا بكل شيء، أنتم أحرار طلقاء في أرض الله، بلادنا وغير بلادنا. 4 أشهر لا يتعرض لكم أحد منا بأذى أو يمسكم بسوء، أو يمسكم بسوء إلى نهاية 4 أشهر. فسيحوا في الأرض 4 أشهر. طب بالله لما واحد من الكفار يسمع هذا وش يصير في قلبه؟ يقول: والله هذه الشريعة المحكمة، والله هذه الشريعة التي نزلت من فاطر السماوات والأرض، لا يخاف أحدا ولا يزعجه أحد ولا يفوته أحد ولا. ولذلك زيل الآية بجملتين، ما هو جملة واحدة، لا يقل: فسيحوا في الأرض 4 أشهر، ويزيلها بقول: واعلموا، أيقنوا وثقوا واطمئنوا أنكم غير معجز الله. ثقوا ثقة تامة كاملة، وأيقنوا يقينا ثابتا بأنكم لن تفلتوا من عقوبة الله، وأنكم لن تضروا الله شيئا ولن تضروا الإسلام بشيء، مثل ما قال: لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا، يعني أيقنوا وثقوا أنكم غير معجز الله. كلمة غير معجز يعني غير هارب من الله وغير سابق من الله. دائما تأتي هذه العبارة، يقول: ما هم بمعجزين، يعني ما هم ما يقدروا يفلتون منه، يعني ما هم بمفلتين. بدل ما يعني معجزين، يعني ما كل اللي يعرفها إلا أهل اللغة العربية وأهل العلم، ولكن معناها: لن تفلتوا منا، أنتم في قبضتنا، نواصيكم بيدنا، أنتم تحت قهرنا، الأرض أرضنا والسماء سماؤنا وأنتم عبادنا، أين تذهبون منا، مثل ما قال: فأين تذهبون وأن تروحون عنا، وأن تروحون وأنتم في ملك الله. يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، اهربوا كان عندكم مهرب. شوفوا أي أرض غير أرض الله وأي سماء غير سماء، روحوا لها، شوفوا تهربون لما تهربون. يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض، يعني من جوانب السماوات والأرض، فانفذوا، اهربوا، لا تنفذون إلا بسلطان، ما يكون إلا إذا سلطكم الله، والله ما هم سلطكم. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. وهكذا يقول هنا: فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله، يعني ما أنتم هربين من الله ولا تستطيعون الهروب من الله، واعلموا أنكم غير معجز الله. وأن القواعد لابد منها، ويجب علينا أن نؤمن بها ونطمئن قلوبنا بها. واعلموا أنكم غير معجز الله، وأن الله مخزي الكافرين. وقد فعل عندما نزلت هذه الآيات في شوال، أول شوال من السنة 9 من الهجرة، المسلمين يعني أعلاهم أقصاهم تبوك، أقصى أرضهم تبوك إلى مؤتة، إلى مؤتة عند العقبة الآن قريب من من من من العقبة، ألا من خليج العقبة، وإلى اليمن إلى عدن، وصل كان الإسلام إلى عدن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ووصل إلى الخليج، ووصل إلى البحر ما تعدى. وذكرت لكم إن عدي بن حاتم عندما أخذت أخته بعد ما كان كل ما يمر عليه النبي تتوسع على السلام وتقول يا محمد أنا بنت فلان أكرم العرب، والنبي يعرف ما دامت قالت هالكلام هي بنت عدي بنت حاتم الطائي، مرة مرتين، المرة الثالثة قال اطلقوها، وأطلقوها، أطلقوا بنتها الكريم وإن كان كافرا أطلقوها. فلما أطلقوها كان أخوها عدي هرب إلى الشام وتنصر هناك، ترك تنصر دخل النصري وهرب إلى الشام، فلحقته بالشام، ركبت بعيرها وانطلقت إلى الشام. فلما نزلت عليقت يا عدي أرى أن تلحق بمحمد، الحق إدرك محمد، فإن يكن ملكا فأنت أنت، وإن يكن نبيا فللسابق إليه فضل، الحق سارع إلى الدخول في دين محمد، إن كان ملك أنت على ملكك ما هو جاي يأخذ ملكك، وإن كنت نبي فالذين يسارعون إلى الأنبياء هم المسابقون الأولون أهل الدرجات العلا والنعيم المقيم في الدوس الأعلى. تقول له كده، فيأتي مسرعا ويدخل مدينة النبي ويلاقيه النبي لما درى أن هذا عدي يفرح به فرحا شديدا، وعندما فرح به النبي في الوقت اللي فرح عندما رأى ومسك يده وإذا عجوز تتدخل من عجز المدينة اللي يمشون تتدخل وتمسك وتقول للنبي وتطلبه في حاجة. الحين مشغول بها الضيف الكبير، ما قال لها روحي حتى أخلص من الضيف، قضى لها حاجتها ثم التفت إلى عدي وقال يا عدي ما يمنعك من الدخول في الإسلام؟ تقول هم أهله هم الفقراء، يا عدي هم أتباع الأنبياء، طبعا كل نبي من الأنبياء كان اللي يسارع إلى الإيمان به الفقراء لعلمهم أن الله ينقذهم به من عذاب من الدنيا ومن عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، لا ظلم ولا غبن ولا ضيم ولا قهر ولا جبروت ولا تسلط ولا شيء من هالقبيل. يا عدي يمنعك من الدخول في الإسلام أن تقول اتبع الفقراء، يا عدي هم أتباع الأنبياء، يا عدي كذا. ثم يقول له يا عدي والله هو في المدينة، والله لا يتمن هذا الأمر، النبي يقول والله يا عدي لا يتمن هذا الأمر حتى تسير الضعينة من حضرموت أو من عدن حتى تأتي الحيرة في أرض العراق لا تخاف على نفسها إلا من الذئب، تصير الجارية لو قامت الجارية من عدن تمشي على رجلها تقطع الفيافي والقبار والوهود والجبال والوديان والشعاب وتمشي فيها تصل إلى الحيرة لا يتعرض لها أحد من عباد الله بأذى، ولا تخاف إلا من الذئب والوحش، ما تخاف إلا يجيها وحش ولا ذئب من غير البشر، أما ذئاب البشر راحت لما جاء الإسلام، راح ذئاب البشر في مدينة النبي وفيما حولها وصاروا آدميين بالمعنى الصحيح. وأنا ذكرت مرة أني أحد فلاسفة اليونان أرسطو فيما أعتقد كان يجيب فتيلة مصباح ويشبه يشب سراج يشب السراج ويمشي به في شوارع إسبرطا أو أثينا من بلاد اليونان، فالناس يقولوا له يا حكيم لفيلسوفه يا حكيم النهار طالع والشمس طالعة ليش السراج هذا؟ يقولوا له كده ليش تمشي بالسراج في النهار؟ يقول أبحث عن الإنسان. طب الشوارع مليانة بالناس، يقول دول ما هم أناس دول وحوش، يدور على الناس بالسراج في النهار والشمس طالعة. طبعا فلسفة فيقول أنا أدور على إنسان. قلت أنا لو دعاش هذا 100 سنة و200 سنة ومعه سراج يدور على الإنسان ما وجده، إلا لو جاء المدينة في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم لوجد كل من تقع عليه من الناس إنسانا، سواء كان عبدا أو حرا، صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، لأنهم صاروا إنسان بالمعنى الصحيح الكريم للإنسان، صاروا أناسي رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أتاه الله من الحكمة وبما أنزل عليه من الوحي والقرآن الكريم والسراج المنير، لذلك صاروا أناسي بالمعنى الصحيح. فالنبي يقول لعدي: يا عدي، والله لا يتمن هذا الأمر حتى تسير الضعينة، يعني الجارية العبدة الأمة، من حضرموت إلى الحيرة لا تخاف عن سيل من الذئب. يقول أنا قلت في نفسي، عدي يقول لما سمع كلام النبي يقول قلت في نفسي وين هو عن شطار طي، يقول في قلبه ما يقدر يظهرها للنبي محمد، يقول وين هم عن دعار طي أو شطار طي. طبعا طي قبيلة اللي هي سمت شمر، بعدين اللي هي شمر في أجا وسلمة، أجا وسلمة الجبلين اللي عند حائل المدينة المعروفة الآن، هي في على نفس هذه الأنقاض، حائل هذه اللي موجودة هي بين أجا وسلمة، بين هذين الجبلين يسمى أرض الجبلين. وكان فيها دعار وشطار، يعني قطاع طريق ولصوص، لا يمر عليهم أحد لا جاي من العراق ولا من الشمال ولا من الجنوب ولا من أي جهة، إلا أخذوه وقروه وأخذوا أمواله وسرقوه وانتهبوه. وصارت هو طبعا عدي من حائل ويعرف، من شمر ويعرف، عدي من شمر ويعرف، يعرف جماعته وشهم، انهم قطع طريق في الدرجة في اسفل درجات قطع الطريق وانزل درجات قطع الطريق. وقال قلت في نفسي وينهم عن دعار طاي او شطار طاي، وما درى انه اذا دخل الاسلام فيهم جعلهم ملوكا في سلوكهم وأخلاقهم وحياتهم، وفعلا صاروا تام. ولذلك نفع الله المسلمين بعدي كما نفعهم بثمامة بن أثال اليمامي عندما ارتد الناس بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في عهد أبي بكر، وأرسل جيشا إلى إلى إلى إلى إلى أجا وسلمى، الى اجل لما ارتد اهلها من شم من طي، لما ارتد اهلها وقف لهم عدي بن حاتم في صدوره، قال يا جماعه تكونون او اخر من كفروا او اخر من اسلم واول من كفر وارتد عن دين الاسلام، انتم جاب الله لكم. ونفع الله بهم عدي بن حاتم فسارعوا الى العوده الى دين النبي، وتمكن الاسلام من قلوبهم، نفع الله به. المهم ان شريعة الاسلام مكنت لهم تماما في الارض. ما مضى حوالي 140 او 150 سنة على هذه الحادثة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وجالس هارون الرشيد، قلت لك وصل الاسلام الى الصين والى الجزء الاكبر من روسيا والى المحيط المتجمد الشمالي والى يسمونه بحر الظلمات، لان كانوا يعتقدون ان هذا اخر الدنيا، ما كانوا يعرفون ان وراه ارض فيها امريكا وغيرها، والى اقصى الجنوب الى المحيط المتجمد. يعني في سنة 17 من الهجرة راحوا في سنة بالضبط اظن 17 ذهب محمد ابن لا هو سنه 17 سنة، محمد ابن القاسم الثقفي سنه 17 سنة ويفتح السن، ابو 17 سنة من ابناء المسلمين يصير قائد للجيش الاسلامي ابو 17 سنة، ويفتح الله به بلاد السند اللي هي كرتش الان وما حولها في اوائل عهد الاسلام، ويجلس هارون الرشيد على باب بيته فيرى سحابة فوقه فيقول لها ويخطب السحابة وينزح يقول لله عشان يسمع لي: سيري اينما شئت وامطري اينما شئت فسيأتيني خراجك. يعني صارت اكثر المعمورة لابناء المسلمين، وصار عز الاسلام لا يدانيه عز ولا يقاربه عز. وقلت لك ان ملك الصين في اوسطها او في اخرها في الصين بكين ولا ما وراءها، كان اذا سمع ان مسلم دخل بلاده يرتعد من عزة الاسلام وخوفه من المسلمين. ما هو علشان انهم ارهابيين اللي بيقولوا عليهم عيال اليهود دول اللي يطلقون على كل عربي انه ارهابي وعلى كل مسلم انه ارهابي باي طريقه من الطرق، ها؟ كانوا يخافون منهم اعزازا للاسلام واذلالا لما عداه من الاديان، مثل ما قال ربنا يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويأبى الله الا يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يعني شيء قريب، امس نسمع من اذاعه امس يقول اللي فجر، احنا عارفين ان هذه شنشيره معروفه من اخزم، يعني ما هو مستنكر علينا ان يقولوا علينا كل شر. ان حدثت حادثه في مشاكل قالوا هم هذا المسلمين، ما هو القصد انهم يثبتون، القصد انهم يضعضعوا انوار الاسلام من قلوب الناس ويريدون ان يفككوا عروه الاسلام وعرى المسلمين. هذا قال واحد اسمه كذا امس في الاذاعه، اسمح ابدون امس الظهر في الاذاعه قبضوا على واحد في كرتشي، هذا الواحد اللي من كرتشي هو اللي فجر نيروبي وفجر في تنزانيا، والمباحث الامريكيه اتصل باكستان وقلعوا اظفار حكومه باكستان والمحققين واعترف بانه هو اللي فجر. اللي في قلبه خيبة يقول والله صحيح شفت هذا العربي المسلم هو اللي فجر. وآخر النهار كلهم يعلنون، حتى إذاعة لندن اللي تدور أي شيء علينا ما استطاعت تقول إن اللي جاب عربي، وقالوا للآن لم يعرف ولم يعثر على الذين فجروا. ليش تسارعون بلزق بلاياكم وخزيكم على المسلمين؟ وإذا كان واحد ينتسب للإسلام وارتكب مثل هذه، هل يضار الإسلام بأن يكون واحد من انحرف عن دين الله؟ ما يضر المسلمين لو انحرف واحد أو عشرة أو مية، المسلمين مليارات، مليار أكثر من مليار، فلو صفنوا عشرة عشرين مية ألف حتى لو مليون كمان من المئة مليون صار منحرف عن دين الإسلام يصير ضاع الإسلام وصار هذا الإسلام الضاع؟ لا، الإسلام ما تغير. أنا أقرأ لكم الآية اللي أقرأها الليلة كأنها نزلت على النبي محمد الليلة هذه، يعني كأن الوحي ما نزل بها إلا هذه الساعة. وتقرأ أحاديث البخاري ومسلم كأنك تسمع النبي محمدا يتكلم. حفظ الله لنا هذا الدين وصنع لنا هذه الشريعة، مع أن شرائع الأنبياء السابقة كانت تتغيرهم أحيانا. وموسى في آخر التوراة اللي بيد اليهود الآن، قبل ما يموت بلحظات يخاطب بني إسرائيل ويقول أنا أعرف رقابكم الصلبة، فماذا هذا هكذا تخالفون الشريعة وأنا حي، فما بالك بالحري بعد موتي إذا أنا مت وهو حي. وقلت لكم لما فجر الله، لما فرق الله له البحر وانفلق وكان كل فرق كالطود العظيم ونجاهم وخرجوا، بمجرد ما وجدوا قوما يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آله. لكن شريعة النبي محمد إلى اليوم احنا قاعدين في المسجد نرجو من الله أن يحشرنا في زمرة السابقين الأولين وإن كنا جئنا في آخر الزمان، لأن الذي يستمسك بشريعتنا وهي ظاهرة شاهرة واضحة ما يضره ولا تضر فتن الناس، لأن الناس يصيروا في آخر زمان على قلبين، لأن الفتن كما جاء في صحيح مسلم الفتن تعرض على القلوب كالحصير عودا عودا. الفتن لما تبرأ للناس فتن وبلايا ومحن تعرض على القلوب، القلوب الأذن تسمع والعين قد ترى والقلب يحس، فتعرض الفتن على القلوب كما جاء في صحيح مسلم كالحصير عودا عودا. فأي قلب أشربها اللي يتقبلها القلب يتقبل الفتنة تنكت فيه نكتة سوداء، فإذا تاب محا وإذا استمر صارت الفتنة تجلب فتنة حتى يصير أسود مربدا. يقول النبي محمد كالأسود، يصير القلب أسود مربدا أو مربدا كالكوز مجخيا، الكوز المقلوب اللي بدل لو حطيت فيه ما وقلبت ويقعد فيه ما يقعد فيه ما، كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. والثاني القلب اللي يرد الفتن وكل ما تيجي فتنة يتعوذ بالله من شرها ويبتعد عنها، يصير قلبه كالصفاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. إذا حصلت فتنة بسرعة يستبصر إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، يعرفون هذه فتنة وأنها من الشيطان وأنها من تدبير أعداء الله فيبتعدون عنها ويحذرون منها. هذه الشريعة الكاملة التامة يقول فسيحوا ليخاطب أعداء الله، فسيحوا في الأرض 4 أشهر، يعني ما هو أنتم بادت بكم بادي الخيانة، من سارع بالشر لكم؟ مع أن البادي أظلم، مع أن البادي أظلم، إذا بادت منكم بادي يعني تم لو إحنا نعاملكم بالميت تبدر منا بادر شر أيضا، ونبدأ نعمل الاحتياطات مثلا. لكن قال لا، سيحوا في الأرض 4 أشهر تقلبوا فيها آمنين على أنفسكم وأموالكم وأعراضكم ودمائكم وأولادكم 4 أشهر. إذا انتهت 4 أشهر فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فسيحوا اعلموا أنكم غير معجز الله، أنتم لن تفلتوا من عقوبة الله. طبعا هذا يقوي شأن المسلمين وشوكة المسلمين، لأنهم عندما يتلون هذه الآية يثقون أن الله مؤيدهم ونصرهم وأن أعداءهم أعداء لله وأنهم لن يفلتوا من عقاب الله ولن يعجزوا الله شيئا وأن الله سيأتيهم بعذاب. يقول فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. الخزي كتب الله الخزي على من عادى محمدا صلى الله عليه وسلم، كتب الله الذل والخزي والعار على من عادى وليا من أولياء الله. يقول الله في الحديث القدسي يقول عنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ومعنى ذلك إن اللي يتعرض لأولياء الله ما هو الأولياء اللي حطنهم في قبور ويقول عليهم أولياء، هذا والله ما أدري عنهم، بعضهم والله ما أدري عنه ولا عن اسمه ولا عن أهله ولا عن سلوك، والله بعضهم مجاهيل تمام المجهلة، بعض هؤلاء اللي في القبور ويشدون الرحال إليهم على 1000 كيلو و2000 كيلو عشان يزوروا قبورهم ويطوفون حولها، والله بعضهم مجاهيل ما كتب عنه في التاريخ كلمة ولا يعرف أبوه. هذا يقول البدوي، بدوي جاء من الصحراء ونزل فوق دار شيخ البلد في البلد اللي نزل فيها وقعد 40 يوم لا يشهد صلاة ولا جمعة ولا جماعة، وبعدين بلهم في المساء، يذكر ابن تيمية رحمه الله يقول ما عرف عنه إلا أنه أعرب بال في المسجد. وبعدين شفت بعض الناس أنا سمعت يقول ليش تروحون تحجون في مكة، ليش تزورون المسجد النبوي، لن تشدون الرحال وتصرفوا الأموال، لو زرت البدوي 7 مرات أفضل من الحج إلى بيت الله الحرام. أنا ما قال حالي أحد سمعها بأذني. يصل الحال بمن يقول لا إله إلا الله يكون هذه عقيدته، يصل بهم الحال وهم يتلون القرآن ليل ونهار. فاعلم أنه لا إله إلا الله، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فوصف من يتخذ من دون الله أولياء بهذه المثابة أنهم كفار كذابون مخذولون لن يعزهم الله في الدنيا ولا في الآخرة. إن الله مخزي الكافرين. انتهت الآيتين اللي تستطيع بالعود، انتقل في الآية الثالثة إلى المشركين بصفة كونهم مشركين بغض النظر عن كون معاهد أو غير معاهد، وكن عهد باقي مثل ما قال في آيات في الآيات والذين عهدتم عند في الآية الرابعة إلا الذين عهدتم عند المسجد الحرام ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فقال هنا وأذان، الآية الثالثة هذه الآية الأولى والثانية بالنسبة للمعاهدين عهودا بدرت منهم بوادر الغدر، سواء كانت العهود أكثر من 4 أشهر أو كانت العهود أقل من 4 أشهر أو كانت عهودا مطلقة ما فيها مدة، تعاهد عاهدوه جماعة بأني لا نأذيك ولا تأذينا ولا تتعرض لنا بشر ولا تتعرض لك بشر، ما قالوا كم سنة ولا 10 سنين ولا غيرها مثل ما فعل مكة، فهذا يسمى عهد مطلق غير مؤقت بوقت. فهذا كل هذه الأنواع، العهد المؤقت، العهد غير المؤقت، العهد المطلق، والعهد اللي يزيد عن 4 أشهر، والعهد اللي 4 أشهر أو أقل. إن بدرت من هؤلاء بوادر خيانة فلهم 4 أشهر. انتهينا منهم الآن بالآية الأولى والثانية. الآية الثالثة إعلان من الله وبراءة من الله وبراءة من رسول الله إلى من؟ إلى كل مشرك، بغض النظر عن كونه معاهد ولا ما هو معاهد، لأن الآية الأولى والثانية لقطع الصلة بين المشرك، للإنذار، إنذار ونبذ العهد الذي كان موجودا، نبذه بس نبذوا لمدة طويلة، يعطيهم راحة واستراحة وانطلاق في الأرض وأخذ لأهبة والاستعداد بكل ما يستطيعون، وأيضا يتدبرون لعلهم يتوبون إلى الله ويذكرون. فيقول في الآية الثالثة وأذان من الله ورسوله إلى الناس، ما قال إلى المشركين اللي في مكة، المكة أسلمت يوم نزل الآية دي كل أهلها مسلمين، وما بين البلدين ما بين مكة والمدينة كلهم أهل إسلام، وأكثر جزيرة العرب إلى البحرين، البحرين طبعا منها الحسا، يعني جواثة، جواثة لما ارتد الناس بعض الناس بقيت مكة والمدينة وجواثة في البحرين. كلمة البحرين اسم يعمها الخليج، يعني من الحسا ورايح إلى الشرق، سواء كانت الجزيرة اللي صارت دولة الآن أو كان ما دونها، كان العرب يسمونها البحرين، فصار إذا كل هذا المسلمين متائبون مؤمنون بالله وبرسوله وبكتابه وبملائكته وقدر خيره وشره واليوم الآخر. هذا طبعا يقول إذ أذان من وأذان من الله ورسوله إلى الناس، لكل الأمم، إلى الناس يوم الحج الأكبر، إعلان، حدد الساعة اللي يتم فيها الإعلان. هو الآية الأولى إعلان من أول شوال، يعني براءة من أول شوال إلى 4 أشهر، تنتهي في آخر المحرم في السنة في السنة 9 من الهجرة، 10 من الهجرة، في السنة 10 من الهجرة، في آخر شوال محرم من السنة 10 للهجرة. الآية الثانية تقول يكون إعلان منكم أيها المسلمون، إعلان، أعلنوا أيها المسلمون، أعلنوا يوم الحج الأكبر، يعني يوم النحر. طبعا إذا كانت الآية هذه في شوال يصير باقي على يوم الإعلان كم؟ باقي شهر شوال وشهر الحجة واليوم العاشر وشهر القعدة واليوم العاشر من ذي الحجة، يصير 50 يوم، 30 و30 و10 إذا كان الشهرين كامل، إذا كان يعني ما فيهم نقص، ممكن نقص ينزل من 50، لأن العبرة بالهلال، العبرة بالهلال سواء شهر 29 أو 30، هو ما هو 21 بحال من الأحوال ولا 28 بحال من الأحوال، إما 29 وإما 30 كما قال الإسلام الشهر هكذا وهكذا. يقول وأذان من الله ورسوله، الأذان الإعلان والإعلان، الأذان الإعلام والإعلان، الناس المؤذنين اللي يعلنون الصلاة دخول وقت الصلاة، المؤذنين للصلاة يعني المعلنون للصلاة، المؤذنون للصلاة اللي يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذا يسمى المؤذنون، هم المؤذنون ويسمون أيضا المعلنون في اللغة العربية، بس صار في اصطلاح شرع المؤذنون، إذا قل مؤذن عرف الناس أنه بيقول الله أكبر لا إله إلا الله، ولكن قد يقول وأذن في الناس بالحج، يعني ما هو يقول الله أكبر الله أكبر لا لا لا، يقول أيها الناس، معنى وأذن لسورة الحج، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا، يعني نادي أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، هذا أذن في الناس بالحج، يقول ربنا لإبراهيم، يقول ربنا لإبراهيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، قال يا أيها الناس، هو في مكة هو الحال وما عنده أهل ولده كم واحد، أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فكل من كتب الله له أن يحج تستقر هذه في قلبه غائبا أو حاضرا، ويقول لبيك في قلبه من غير ما يدري ولا يشعر، مثل ما قال ربنا: ويأخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، إلى آخر الآيات. فيقول هنا: وأذان من الله ورسوله، يعني الإعلان ما هو من عند النبي لحاله، الإعلان جاي من الله والإعلان جاي من رسول الله، يعني من مصدري الشريعة. المصدر الأول الأكبر الله تبارك وتعالى، والمصدر اللي يليه اللي يتلقى من المصدر الأول النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وأذان من الله ورسوله، إعلان من الله ورسوله إلى الناس، إلى عموم البشر، بغض النظر عن جنسياتهم وألوانهم وأديانهم ومنازلهم ومنازلهم، أعلنوا لهم هذا. وحتى المسلمين، حتى المسلمين يعلنوا لهم للمسلمين أن الله بريء من المشركين ورسوله. أعلنوا لجميع البشر مسلمهم وكافرهم أن الله بريء من المشركين ورسوله بريء من المشركين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، يعني يوم عيد النحر، يوم عيد الأضحى، لأن اليومها طواف الإفاضة وتتم مراسيم الحج الرئيسية وقب عرفة مبيت بمزدلفة، فإذا كان صبيحة النحر هذا يسمى الحج الأكبر. وطبعا تسميته بالحج الأكبر يوم النحر جاء في حديث أبي هريرة عند البخاري وعند مسلم، عند البخاري في الصحيح وعند مسلم في الصحيح، من رواية أبي هريرة رضي الله عنه يوم الحج الأكبر يوم النحر. أبو هريرة يسميه يوم النحر، طبعا هو خبير ثقة معاصر نزلت الآيات وهو حي وكان مشاهدا وكان عاملا فيها، أن الله بريء من المشركين ورسوله. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، يوم العيد، يوم عيد النحر، يوم في مكة ومنى، أن الله بريء من المشركين ورسوله. فإن تبتم أيها المشركون ورجعتم إلى الله ودخلتم في دين الإسلام فهو خير لكم، يعني حستم أنفسكم من النار وخلصتم أنفسكم من عذاب الجبار ووقيتم أنفسكم شر الدنيا والآخرة، شر الدنيا والآخرة، إذا رجعتم إلى الله وآمنتم بسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. فإن تبتم عن الشرك ودخلتم في الإسلام فهو خير الخير من كل، يعني لو قعدنا نشرح الخيرية دي من اليوم حتى نموت ما احنا مكملينها الخيرية اللي هم ينتظر من آمن بالله ورسوله. فإن تبتم فهو خير لكم، يعني لدنياكم وأخراكم وسعادتكم في العاجلة والآجلة، فإن تبتم فهو خير لكم. وإن توليتم، أعرضتم عن دين الله وعن الإيمان بالله وبرسوله وملائكته وكتبه واليوم الآخر والقدر خير وشر، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله. مرة ثانية، مرتين، الآية الأولى: براءة الرسول لعدد المشركين فسيحوا في الأرض 14 واعلموا أنكم غير معجز الله، هذه الآية الثانية. والآية الثالثة مباشرة: وأذان من الله ورسوله الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم، رجعتم للإسلام ودخلتم فيه، وإن توليتم وإن أعرضتم فاعلموا أنكم غير معجز الله. مرة ثانية طبعا، مثل لما قال: أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي، أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم، أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم. فلما يقرأ في آيتين متتاليتين: واعلموا أنكم غير معجز الله، يبقى للعاقل فرصة علشان يعرض عن الله وعن دين الله. المفروض يسارع إلى الإيمان بالله ورسوله لعلمه ويقينه أن محمدا ما جاء بخبر إلا وقع كما أخبر. أهل مكة كلهم كانوا يعتقدون هذا يوم كانوا كافرين، كل أهل مكة على رأسهم فرعون هزيل أبو جهل والذين معه عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وغيرهم والصناديد الملعين كلهم كانوا موقنين في قلوب بأن محمد رسول الله، وأنه لو أخبر بخبره أول يوم جاه الوحي وأمره الله بالإنذار بعدها بالإعلان، خرج إلى الصفا ونادى بأعلى صوته: يا معشر بني هاشم، يا معشر قريش، يا معشر بني كذا، يا معشر بني كذا، إلى القبائل، يا معشر بني كذا. فجعل الرجل محمد يرفع صوته بالشكل ذا، هذا لابد أن يكون هنا أمر خبير عجيب عجيب، لابد أن علينا خطر خطير، سارعوا يا قوم إلى محمد واسمعوا وش يقول لكم. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يحضر بنفسه أرسل رسولا ليشهد الخبر. فلما اجتمعوا جميع أهل مكة قال له: أرأيتكم لو أخبرتكم أن وراء الأكمة جيشا يريد أن يغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا قط، أنت الصادق الأمين. ما تخلف عنها أحد، ما أثر إن واحد قال لا ما أنت الصادق أبدا، أطلقوا عليه. يوم سنه 37 سنة لما حصل هدم الكعبة وأرادوا يعيدوا وعادوا البناء وأرادوا يرجعوا الحجر الأسود مكانه، تنازعت القبائل، كل قبيلة تقول أبدا إحنا اللي أولى نحط الحجر، وكادوا يحملون السلاح ويقتتلون. بعدين اتفقوا عشان يحموا أرواحهم أن يحكموا أول داخل، قالوا خلينا نشوف أول واحد يدخل من الباب هذا هو الحكم اللي يحكم بيننا. فكان أول داخل محمد صلى الله عليه وسلم، إرهاص بالنبوة وتقديمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل الرسول من الباب قالوا: يا محمد. قالوا: هذا الصادق الأمين. كلهم فرحوا فرحا عظيما إن محمد هو اللي بيحكم منهم. فلما دخل أخذ رداءه، رداء اللي حطه على كتوفه وحطه على الأرض وحط عليه الحجر الأسود، وقال: يلا كل قبيلة يجي منها واحد يمسك بطرف من الرداء. فكل القبائل تشيله من الرداء ويحطون محله، فتشترك جميع القبائل في وضعه، وانتهى النزاع بينهم وحمي. كان هذا تقدمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هم يقول: أنت صادق الأمين. فلما قال لهم: أرأيتكم أن أخبرتكم أن وراء الأكمة جيشا نريد أن يغير أكنتم؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا قط، أنت. فلما قال: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، قال أبو لهب عدو الله عمه أخو أبوه: تبا لك يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله: تبت يدا أبي لهب وتب السورة. هذا مثال. فلما يقول: واعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. بشر، طبعا بعض الناس بعض المفسرين خيبين طبعا، يقول هذه استعارة تهكمية، استعمال البشارة في العذاب الأليم استعارة تهكمية. طبعا دخلهم من المعتزلة الذين يريدون أن يحرفوا كلام الله وأن يأولوا كلام الله على غير ما يحتمل، وجا منهم أبو عبيدة اللي أصله يهودي، معمر بن المثنى، وبدأ يحط لهم مجاز القرآن وبدأ يجي لهم بلايا وحطوهم ما يدرون، حتى صار بعض الصالحين يتأثر. لكن الحمد لله منا الأئمة أهل السنة كأحمد بن حنبل وفلان وكل الأئمة اللي كانوا معاصرين له، هو ولد 310 وهلك 300، ولد 310 وهلك سنة 210، عاش 100 سنة يفسد في الأرض، وأهل أهل السنة والجماعة يبغضونه من كل قلوبهم، حتى يوم مات ما صلى عليه أحد من أهل القبلة أهل الإسلام البتة. هذا ما أقوله من عند كل الكتب اللي ترجمت لهذا الخبيث تذكر هذا، ولكن تأثر به بعض العلماء يقول لك هذا الرأي لأبي عبيدة، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، يقول ما راح عشان اليهود اللي دسنها، وهو يقر بأن جده أبو أبيه كان يهوديا من باجروان، أن أباه يهوديا من باجروان، كان يهوديا من باجروان، واليهود دخلوا بعضهم لما صاروا عبيد للمسلمين بعد ما أثروهم في الحروب وصاروا عبيد وأظهروا الإسلام، بدوا يحكون بالليل والنهار للقضاء على الإسلام من داخله. فأبو عبيدة من هؤلاء اللي يسمونه معمر بن المثنى، أول من ألف في مجاز القرآن وأنكر عليه أئمة الدنيا يومها، ما وافقه أحد، وطبعا هم يقولوا إما هو خارجي، هذا التعريف له، إما كان خارجيا وإما كان معتزلا، وكلاهما شر، كلاهما سواء كان معتزل شر وسواء كان من الخوارج اللي يخرجون على إمام المسلمين وينزعون اليد من الطاعة، كلها شر. فيقول إيه إيه فلما يقول ربنا هو أبشر الذين كفروا، يقول استعارتها كتعزايتها، اقرأ العربية اللغة العربية ولها فقه. أصل كلمة بشارة الخبر الذي يظهر أثره على البشرة، الخبر الغريب الكبير العجيب المستغرب اللي إذا سمعتم فجعت وظهرت أثره على بشرتك، إن كان فرح فتنطلق الأسارير فرحا وتضحك، وإن كان حزنا تنكمش الأسارير وتتجعد. فالخبر الذي الخبر العجيب الذي يؤثر على البشر يسمى بشارة، سواء كانت بشارة بخير أو بشارة بشر. بشارة الخير تؤدي إلى الفرح والسرور وتنطلق الأثر، تشوف وتقول هذا فرح، وتشوف كل واحد من يشوف، لو جاك خبر يسرك كل اللي عندك يعرفون إن وجهك تغير إلى خير، ولو جاك خبر نعوذ بالله يزعجك انكمش وجهك وبن عليك الألم والغم والهم والحزن. فهذا يسمى بشارة وهذا يسمى بشارة، ما هو علشان تهكم أو تأخذ تهكم، لأنه أثر على البشرة، كأنه يقول لهم وأخبر هؤلاء الكافرين المعرضين عن دينك الذين تولوا عن شريعتك، أخبرهم خبرا يسوء وجوههم ويظهر أثره على بشرتهم بعقوبة من الله لا يخرجون منها ولا يتحولون عنها، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. فكلمة بشارة في الأصل، ولكن قد تستعمل في العرف ما هو في اللغة العربية، يعني في كلمات لها معنى في اللغة وتستعمل في العرف ولها استعمال في العرف، قد يغلب العرف على شيء بس ما هو من أصل اللغة العربية. فصارت البشارة أكثر ما تستعمل في الخير سمونها بشارة، وإذا كانت في غير تسمى نذارة. وقد يستعمل القرآن هذا المعنى، يقول فيه بشيرا ونذيرا، بشيرا ونذيرا، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. بشيرا ونذيرا هذا مستعمل على ما عرف، على ما كثر استعماله عند العرب، لكن أصل اللغة العربية، أصل اللغة العربية تجعل كلمة بشارة فيما يظهر أثره على البشرة سواء كان خيرا أو شرا، ولا مناقضة. إذا قلت البشارة بالخير ما هو مناقض، لأن اللي يبشر اللي يقول بالخير بتنطلق الأسارير، طبعا هذا زيادة في الخبر، ولكن اللي يبشر بشر بتنطلق بتتجمد تتجعد الأسارير وتنكمش عضلات الوجه، تنكمش عضلات الوجه ويسود الوجه أو يظهر عليه الهم والغم، فيسمى بشارة أيضا، بشارة بالشر. قال فبشرهم مثل قال في آية بشرهم بعذاب أليم، ويقول هنا وأذان من الله والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على محمد الوسيلة والفضيلة وبعث محمد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وحسنا. الحمد لله. هذا يقول نرجوكم من وقتكم إنكم تدرسوا لنا علم اللغة. اللغة ما تنفع درسها في على مثل دروسنا هذه في المسجد. بلاغة بناس متهيئين لدراسة البلاغة ودراسة غيرها من العلوم. يقول لديه مزرعة ولكنه إذا دار عليه الحول يخرج زكاة هذه المزرعة ويمنع الفقراء من قطف أي ثمرة من مزرعته، فإذا دخل الفقير وقطف مزرعته شيء من غير علمه فهل يجوز أو يعتبر هذا الفعل من السرقة؟ أولا صاحب هذه إن كان الكلام ده صحيح، إن كان صحيح يعني ما هو 100% أن السائل هذا يعني متأكد من أن رجل فيه، يعني أستبعد أن واحد من المسلمين يصل به الحال والانحطاط إلى هذا الحال ده. إنما أولا أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن دخل مزرعة أي مزرعة كانت ولأي شخص كان أن يأكل منها غير متخذ خبنة. إذا دخل أحد مر ببستان من البساتين وفيه ثمار فواكه أو خضرة أذن له أذن النبي محمد، ما دام أذن النبي خليها صاحبه بحواه، يرضى ولا ما يرضى؟ المفروض أن يرضى بأمر رسول الله وبإذن رسول الله أن يأكل منها بشرط ألا يتخذ خبنة. ومعنى يتخذ يعني ما يشيل لعياله، إن كان جائع يأكل، إن شاء شيء من التمر يأكلها، ولا يزيد عن حاجته، ولا يحمل من البستان شيئا، إن حمل استرعاصي فيما حمل. هذه واحد. ثانيا، ما قرى القرآن هذا اللي يعمل هالعمل ده؟ لما قال ربنا إنا بلوناهم، يعني أهل مكة لما كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة يعني البستان إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين، يعني كان أبوهم رجل صالح كما جاء في الأخبار، وكان يجعل منها شيء لله عز وجل حق الفقراء ما يضيعه، فلما مات أصر أولاده أو جملتهم على أن يحرموا الفقراء من أخذهم منها، أن يحرموا الفقراء حقهم فيها، فعزموا وهيأوا أنفسهم، لأن قالوا تعاهدوا من روح إلا مبكرين بالحيل قبل ما يقوموا الناس عشان نحصد أو نأخذ ثمرنا ولا نمكن الفقراء من شيء. فسلط الله عليهم بالليل على المزرعة ما أحرق، صارت نار. فلما جاءوا شافوا المزرعة قالوا ما هي مزرعتنا دي؟ يقول ربنا إنا بلوناهم، أهل مكة لما جاءهم الخير وطردوه، جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به، كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين، يجدونها الصبح مبكرين داخل في الصباح مبكر، ولا يستثنون يعني ولم يقولوا إن شاء الله، إذا أقسموا ليصرمنها مصبحين فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. بيتوه بالليل العشاء، والله دبرها بالليل وقبل ما يجي الصباح وهي رايحة. إذا أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم كالزرع المصروم الهالك. فتنادوا مصبحين، كل واحد ينادي أخوه يلا يلا قبل ما يقوم الناس، أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. وانطلقوا وهم يتخافتون، ما هو خايفين الناس يسمعون وجوههم، ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا على حرد، يعني مشوا في الصباح إلى البستان على قوة في أنفسهم وتمكن عندهم من أنهم يحرمون الفقراء وأنهم لن يعطوا منها ذرة واحدة للفقراء. وغدوا على حرد، على جد في المنع وقوة فأنهم يمنعون الفقراء. وغدوا على حرد قادر، فلما رأوها قالوا إنا لضالون، هذه ما هي بستنة، ده بستنة حديقة، احنا وين رايحين؟ ضعنا عن الطريق ولا وش صار؟ فلما رأوا قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم يعني أعقلهم وأعدلهم، ألم أقل لكم لولا تسبحون، خافوا ربكم واعطوا الفقراء حقهم. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا يا ولنا إنا كنا طاغين. فتابوا إلى الله، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. فأبدلهم الله كما يؤثر جنتهم بجنتين، وعوضهم خيرا لما تابوا وأنابوا إلى الله وندموا على ما فعلوا وبكوا على ما صنعوا. فعلى هذا المسكين إنه لا يحرم الفقراء والمساكين. هل يجوز للمسلم أن يصلي 4 ركعات قبل صلاة الظهر أو العصر بتشهد واحد؟ هو ثبت إن النبي كان يصلي بالليل أحيانا 4 صلوات 4 ركعات أو 6 ركعات أو 8 ركعات بتشهد واحد وتسليمة واحد، ثبت هذا، لكن صلاة النهار ما أعرف فيها. كيف الجمع أن الله أخبر أن الكفار لا تفتح لهم أبواب السماء وبين ما أن آدم رآه النبي صلى الله عليه وسلم لا يتسرى، وعن كان المفروض عليك يا السائل إنك تؤمن بما جاء عن رسول الله وتعرف أن هذا الحديث في البخاري ومسلم، فإذا كنت أنت شك في البخاري ومسلم ما لي فيك حيلة. ولكن ليس المراد إن الكفار راحوا للسماء للجنة، ولا هي ولا ولا ولا ولا, هي ولا ولا ولا ولا فتحت لهم أبواب السماء، ولكن أسودة أسودة يراها رؤى، يراها أسودة مثال يضرب، مثال يضرب بأنها أهل النار هذا وضعهم وأهل الجنة هذا وضعهم، مثل ما رأهم النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي في المنام، وأن رأى لما جاءه آتيان فأخذاه إلى مدينة فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا وفيها أنهار وفيها كذا وكذا. هذه كلها صور تضرب حق صور تضرب للتمثيل ولتقريب المسائل ولتقريب المسائل. فأصل ما يترم يصعد وبعدين لا تتعوى تكونون الجنة حتى الجمل في سم الخياط. هل يجوز للمرأة أن تصوم يوم بدون إذن زوجها؟ لا يجوز للمرأة أن تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه، كل النوافل طبعا، لكن إذا كانت فريضة ما له كلام عليها. إذا كان صومها فريضة تقضي فريضة ما له يتحكم فيها، ولكن إذا كانت نافلة له يتحكم، يقول لابد تستأذن تقول نصوم باكر ولا نصوم، إن قال لها صومي صامت وإن قال لها صومي لا تصوم، حق مقدم على صيامها. يسأل يقول هل أجمع جمهور العلماء، كلمة أجمع هذه ما تناسب مع جمهور، لأن إجماع معناها ما خرج عنهم أحد، وكلمة جمهور يعني الأكثرية، فكلمة أجمع الجمهور لا ما تحتاج، هذه تعبيرات إن وجدتها في كتاب من كتب أهل العلم فهو توسع في الكلام وهو منضبط أيضا، لأن كلمة أجمع معناها ما خرج منهم أحد، كلهم أطبقوا، معنى أجمع أنا أطبقوا، ولكن إذا قال جمهور العلماء أكثرية العلماء، أكثرية العلماء على أن القراءة لا تصل إهداء ثوابها إلى الموت، لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم، وأعني هنا قراءة القرآن الكريم لروح الميت أو الثواب نفسه إليه أو ثوابه، وهذا ظاهر الآن في عصرنا. من يجمع بين الغسل ووضوء صلاة الفجر، وما هو قول جمهور العلماء في ذلك؟ يعني سؤالين، السؤال الأول قراءة القرآن وإهداء ثوابها الميت، هو يقول جمهور العلماء على أنه لا يصل، يا ليت كان جمهور العلماء على أنهم يقولون لا يصل، هو يقول جمهور العلماء على أنه لا يصل ثواب القراءة الميت، بل جمهور العلماء على أنه يصل قراءة القرآن وإهداء أهل الميت، ولكن ما هم على الهدى 100%، لأنه لم يعلم، إنما كثير جدا، ما هو الجمهور يعني أقل من الجمهور شوية، لكنهم كثيرون من أئمة العلم من المحققين من أهل الشريعة أهل السنة والجماعة على أنه لا يقرأ القرآن ويهدى للميت، وأنه لم يعلم عن واحد من أصحاب رسول الله. أولا لا مجح حديث عن النبي، ما جاء حديث عن الرسول صحيح عن رسول الله بأنه يقرأ القرآن ويهدوه للميت أبدا بحال من الأحوال، ولكن صار في القرون المتأخرة والعصور غير الفاضلة صار يحدث على الناس هذا، وبعضهم يحطون عند المقبرة عشان يقرأ على الميت، والمرة تروح تتسلف من المسار وتحط قرة يقرون عند رجل، طبعا هذه كلها بدع ولا أصل لها بإذن الله. الشيء اللي أطبق عليه الناس أن الدعاء ينفع الميت، وأنك لو تصدقت عنه بصدقة تنفعه، وأنه لو عليه صيام ما تقبله وأنت صمت عنه ينفعه، وأنك لو حجيت عنه بعد ما حجيت عن نفسك ينفعه. إذا مات الميت وما حج وحج عنه ولده ينفعه، لما قال النبي قال سبع الرب يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي، قال أحججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، إذا قضيت حجك أنت وحجيت السنة اللي ورا حج عن شبرمة. فأطبق علماء الشريعة على أن الإنسان إذا حج عن ميت عن ينفعه الله به، وإذا دعا لميت أيضا الله، هذا إجماع، إجماع مثل ما يقول واحد من مشايخهم وعندنا، أن الدعاء ينفع كما من القرآن نص يسمع، وعندنا أن الدعاء ينفع، يعني يقول عندنا يعني هو أهل السنة والجماعة، وعندنا أن الدعاء ينفع كما من القرآن نصا يسمع، وربنا يقول دعوني أستجب لكم، ورب اغفر لي ولوالدي، نوح عليه السلام يقول، فالدعاء ينفع بلا شك. وأما كونك تصلي وتقول أهديها لأبوي، أنت تملكها عشان تهديها لأبوك، أنت واثق إنك لما صليت ركعتين صار لك عند الله شيء بها، يعني خدت عهد على الله إذا صليت ركعتين إني صدق عنده كذا من الأجر، أنت عليك تصلي وترجو من الله أن يتقبل، عشان تروح تتصرف فيه تقول أنا بعمل وسوي لفلان وعمل لعلان، هذا ما هو لك ده. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.